بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد في باب فضل الجهاد: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إئذن لي في السياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. رواه أبو داود بإسناد جيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إذن لي في السياحة. وهذا الرجل إنما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في السياحة لأنها كانت معروفة في بني إسرائيل، والسياحة هي الذهاب في الأرض والانتقال إلى الأماكن التي يزعمون أنه يصفو فيها الذهن والقلب ويهجر الإنسان الأوطان ويتفرغ لعبادة الله ويكون منفردا بنفسه، فهذه كانت في بني إسرائيل. وأما في هذه الأمة فهي لم تشرع، وإنما شرع لهذه الأمة العبادة في الجماعة ولزوم الجماعة. وأما العزلة التي تكون عند وجود الفتن فهذه مأمور بها كما تقدم، ولها ضوابط معروفة يعني عند أهل العلم، قد سبق التنبيه على بعض هذه الشروط والضوابط المتعلقة بالعزلة. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذن لي في السياحة، يعني أن يسيح في الأرض وأن ينتقل يعني من مكانه إلى أماكن أخرى وينفرد بنفسه في عبادة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. فهذه الإجابة متضمنة لأمرين: الأمر الأول أن السياحة بمفهومها المعروف عند بني إسرائيل لم تشرع لهذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، لأن السياحة هو مفارقة الأوطان ولزوم الخلوات أو الأماكن البعيدة، وكما يقولون يعني تجرع مرارة فرقة الأوطان والتفرغ يعني لعبادة الرحمن، فإن هذه لم تشرع، لأن مفارقة الوطن أو مفارقة المكان الذي فيه الإنسان يكون بانتقاله إلى عمل صالح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. كذلك جاء في تفسيره كما جاء في الآية في القرآن في ذكر السياحة، قال: والسائحون، في ضمن يعني خصال المؤمنين، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، وكذلك فسرها جمع من السلف كابن عباس ومجاهد والحسن سعيد بن جبير، قالوا إنها الصيام، وقالوا إن السياحة المشروع لهذه الأمة هو الانقطاع عن الطعام والشراب والنساء في الصيام، فهو انقطاع عن الملذات لكن لعمل مشروع وهو العبادة. وهنا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله. فإذا السياحة في هذه الأمة هي تفرغ الإنسان لعبادة الله والانقطاع عن الملذات، ولهذا سمي الصيام سياحة بهذا الاعتبار. وهنا فسر السياحة بالجهاد، وهو الانتقال من بلده، انتقل الإنسان من بلده إلى الجهاد في سبيل الله، هذه هي السياحة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمة الجهاد دل على أن السياحة لم تشرع لهذه الأمة، وإنما شرع لها الجهاد الذي هو سياحة الأمة. فمفهوم الحديث هنا أن السياحة لم تشرع لهذه الأمة، وإنما شرع لها الجهاد وأطلق عليه أنه سياحة. ودائما يقول العلماء المعاني المقيدة غير المعاني المطلقة، فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمة السياحة لربما فهم من هذا المعنى ما يفهم من السياحة التي كانت مشروعة لبني إسرائيل، لكن لما قال سياحة أمة الجهاد خرج هنا المعنى العام إلى يعني قيد قيدت به السياحة، وهي أن السياحة المشروعة هي السياحة في الخروج في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. وأما الخروج إلى الفلوات والصحاري والانقطاع إلى هذه الأماكن فهذا لم يشرع لهذه الأمة. ولهذا جاء في الحديث لا رهبانية في الإسلام، يعني الانقطاع في الأماكن في الخلوات أو لزوم المساجد والرهبنة وعدم ملازمة وملازمة المساجد وعدم الخروج هذا لم يشرع لنا، وإنما شرعت لنا العبادة وأداء المصالح الدينية والدنيوية. فهذا الحديث فيه منهج وفيه بيان أن السياحة المشروعة لهذه الأمة هي الجهاد في سبيل الله أو الصيام، وهذا مما يدل على فضل الجهاد في سبيل الله، فإن كل أمة شرع لها من الدين ما يناسبها، والسياحة التي كانت في بني إسرائيل شرع في مقامها لهذه الأمة الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سياحة أمتي، أي السياحة المشروعة لأمتي هي الجهاد في سبيل الله، وهذا نص قاطع بأن السياحة يعني لم تشرع لهذه الأمة بمعناها العام المطلق. ولهذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل. جاء في بعض الشروح أن السياحة التي يقصد بها الانقطاع يعني لله عز وجل فإن هذه مشروعة بل مأمور بها، وهذا غير صحيح. وإن جاء في بعض الشروح كما جاء في شرح ابن علان نقلا عن ابن رسلان قال لعله محمول على أن السؤال كان في زمن تعين فيه الجهاد وكان السائل شجاعا، ثم قال أما السياحة في الفلوات والانسلاخ عما في الأوطان والأهل والقربات لمن علم من نفسه الصبر على ذلك قاطعا من قلبه العلائق الشاغلات متلبسا بصدق الطويات من غير تضييع من يعونه من أولاد وزوجات ففيها فضيلة بل هي من المأمورات. فهذا قول مردود وإن قال به من قال من أهل العلم، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح. وأما أن يقيد قول النبي صلى الله عليه وسلم أن سياحة أمة الجهاد بقوله كان في زمن تعين فيه الجهاد فهذا تقييد للنص بغير دليل، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم السياحة في هذا الزمن هي الجهاد بل قال سياحة أمتي. فلاحظوا أن النص نعم، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الزمن لقال سياحتكم في هذا الوقت هي الجهاد، لكن قال سياحة، قال إن سياحة أمتي. فلاحظوا أن النص نعم سياحة أمتي السياحة التي شرعت لأمتي، فهذا تحكم في النص وتقييد له بغير دليل. والعلماء رحمهم الله يجتهدون، ولكن اجتهاد العلماء منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ، وهذا من الاجتهاد الخاطئ. فإن الانقطاع في الفلوات ولو علم من نفسه الصبر على ذلك فإنه لا يجوز، ثم كيف إنسان ينقطع في الفلوات ولا يضيع الحقوق الواجبة من حقوق الزوجات والأولاد وصلة الرحم؟ فهذا متعارض، فإنه ما اعتزل أحد في الفلوات إلا ضيع الواجبات، ومنها لزوم الجماعة وإقامة الصلاة في جماعة والقيام على الأولاد وتربيتهم والقيام على النساء وعلى توجيه الأهل وصلة الأرحام. فكيف يمكن لمن انقطع في الفلوات أن يحقق هذه الواجبات؟ ولهذا الذي عليه العلماء والمحققون من أهل العلم أن السياحة التي كانت معروفة في بني إسرائيل والتي أشار إليها هنا بعض العلماء فهي ليست مشروعة لهذه الأمة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عام في قوله إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، ما قال السياحة في هذا الزمان، وإنما عمم. ولا يجوز كما ذكر العلماء أن يقيد أو أن يخص العام بغير مخصص شرعي، أو أن يقيد المطلق بقيد لا يدل عليه الدليل. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قفلة كغزوة. رواه أبو داود بإسناد جيد. القفلة الرجوع، والمراد الرجوع من الغزو بعد فراغه، ومعناه أنه يثاب في رجوعه بعد فراغه من الغزو. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة. قفلة كغزوة، والقفلة هي الرجوع، فإن القفول هو الرجوع، والمراد به رجوع المجاهد من جهاده إلى أهله، وهذا مما يدل على فضيلة الجهاد، وأن المجاهد مأجور في ذهابه وفي رجوعه. وهذا كما جاء في الحديث، يعني إن الله يكتب لمن خرج للصلاة أجره، وبكل خطوة حسنة وتكفر عنه سيئة، وأن ذلك يكتب له في ذهابه وإيابه. وهذا من فضل الله عز وجل، لأن المجاهد الذي جاهد في سبيل الله فخرج للجهاد في سبيل الله فأجره على الله عز وجل منذ أن يخرج حتى يرجع إلى أهله، لأنه لا يمكن أن يؤجر على ذهابه ورجوعه الذي يأخذ فيه يعني وقت حتى يرجع إلى أهله وينقطع عن أهله، وسببه هو الجهاد لا يؤجر عليه، لأن كل من أدى شيء من الطاعات والعبادة فهو مأجور ما دام أنه متلبس يعني بهذا العمل وبهذه الطاعة. وهذا من فضل الله عز وجل أن المجاهد يؤجر على ذهابه وعلى إيابه ورجوعه. قال: قفلة كغزوة، هذا من الإيجاز في الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. قفلة يعني رجعة، رجوع الرجل، كغزوة، والمقصود بالغزوة هنا الذهاب، يعني أنه كما أنه هو في ذهابه غاز كذلك هو في قفوله ورجوعه غاز كذلك. وهذا من فضل الله عز وجل ومن سعة فضله على عباده. وعلل بعض العلماء قالوا أن القفلة يكتب لها أجر يعني الذهاب والخروج، لأن الراجع من الجهاد معرض للخطر، فقد يتبعه العدو وقد يباغته العدو، ثم إنه قد يظهر له أيضا أن يرجع ويقاتل العدو فيرجع، فهو ما زال في جهاد، ولأنه معرض لاعتداء العدو عليه ومعرض لأن ينتقم منها العدو. والأمر أبعد من هذا، فإن الأمر كما ذكرت فإن الله عز وجل يعطي العبد على كل ما قدمه في طاعة الله، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فرجوعه من جهاده هذا فيه أعظم من مثقيل الذر، بقاؤه وبعده عن أهله، تعرضه لمشقة الطريق، وكذلك قد يكون السفر يعني بعيدا شاقا، كما حصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في غزوة تبوك، خرجوا في حر شديد مع قلة المؤونة، فلاقوا ما لاقوا من مشقة السفر في ذهابهم وفي إيابهم. فالله عز وجل حكيم ولا يظلم عباده مثقال ذرة، فهم يؤجرون على ذلك. ولو لم يتعرض يعني الجيش الراجع لخطر، وإنما هم في طاعة، فما دام أنه ما أخرجهم إلا الجهاد فهم مأجورون في ذهابهم وفي إيابهم. نعم. قال رحمه الله: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس، فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ. ورواه البخاري قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. ثم ذكر حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس، فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. هذا في خبر استقبال الصحابة وصبيانهم للنبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من تبوك على ثنية الوداع. ثنية الوداع معروفة، وهي في شمال المدينة، وهي إلى وقت قريب يعني باقية، ثم أحاطت بها المباني، وهي معروفة في الطريق الآن المعروف بباب الشامي، إلى يعني وقت قريب، وهي طريق الراجع يعني من تبوك والانتقال إلى المناطق الشمالية، ولهذا سميت ثنية الوداع، لأنهم إذا ودعوا رجلا قد انتقل من المدينة يعني يصلون إلى هذه الثنية ليودعونه. وقيل أن هناك أكثر من ثنية يعني في طريق مكة وفي طريق المدينة، وهذا هو المشهور في طريق يعني تبوك. وهذه الثنية معروفة يعني باسمها إلى وقت قريب عند أهل المدينة. وبهذه المناسبة الأبيات التي مشهورة الآن في الإنشاد: طلع البدر علينا من ثنية الوداع، ذكر بعض المؤرخين أنها أنشدها الصبيان عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. والقول بأنها أنشدت له عندما قدم مهاجرا إلى المدينة هذا غير صحيح، فإن ثبت فإن هذه إنما أنشدها الصبيان، كما قال السائب هنا قال: فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. ثم إن يعني سياق هذه الأبيات يدل على ذلك في قولهم: طلع البدر علينا من ثنية الوداع. فهذا الحديث فيه بيان استقبال يعني المجاهد يعني في سبيل الله والاحتفاء به، وهذا مما يكون فيه يعني تشجيع على الجهاد، وكذلك الدعاء للمجاهد بأن يعني يكتب الله عز وجل يعني له الأجر. قال: وفي لفظ البخاري: ذهبنا نلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. إلى ثنية الوداع أي أنهم خرجوا يستقبلونه عليه الصلاة والسلام عند رجوعه من غزوة تبوك. نعم. قال رحمه الله: عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم ذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وهذا الحديث حديث صحيح كما نقل المصنف عن أبي داود، يعني الحكم على إسناده بالصحة، وقد حسنه الإمام الألباني وغيره. ومعنى هذا الحديث يعني كما تقدم في أن مشروعية الغزو وكذلك يعني أن يجهز الرجل الغازي هذا مما شرع للأمة، من لم يغزو يعني يباشر الغزو بنفسه أو يجهز غازيا، وتجهيز الغازي هو بأن يقدم له يعني ما النفق التي تعينه على الجهاد من دابة تحمله ومن زاد يتبلغ به، فهذا هو تجهيز الغازي. وسبق في الحديث أن من جهز الغازي وأن الغازي أنهما في الأجر سواء، وذلك لأن هذا يغزو بماله وهذا ببدنه، فهذا لولا المال والراحلة ما خرج، والآخر لولا أن غيره تجهز بماله ما كان مجاهدا بذلك. فهذا مما يدل على فضل يعني إعانة الغزاة والمجاهدين، أو يخلف غازيا في أهله بخير، وهذا أيضا تقدم أنه مما يحصل به الأجر، يخلف غازيا في أهله بخير أن يقوم على رعايتهم وإعانتهم وأن يكون راعيا لهم في حال خروج العائل لهم والقائم عليهم. قال: من لم يحصل له هذه الأمور، لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله، لم يحصل له شيء من هذه الثلاثة، قال: أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. والقارعة المصيبة والداهية، ومنه سميت القيامة بالقارعة لأنها تقرع القلوب، فالقارعة هي المصيبة وسميت بقارعة لأنها تقرع القلوب وتؤثر فيها. والمقصود بهذا أن الله قدر على ذلك العبد أو من لم يحصل له أحد هذه الأشياء الثلاثة أن الله يصيبه بقارعة قبل يوم القيامة. وهذا الحديث لا يدل على إثم من لم يفعل هذه الأمور، لأنه يلاحظ هنا أن قوله أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة أن هذا مما يقدر عليه في الحياة الدنيا، لأنه قال قبل يوم القيامة، والأمور المقدرة على العباد قبل يوم القيامة لا تستلزم أن تكون عقوبة على إثم، بل إنها قد تكون رفع لدرجة العبد. فقد يقال في هذا أنه من لم يحصل له تمحيص بالجهاد أو الإعانة عليه فإن الله يقدر عليه مصيبة في مقابل يعني ما يحصل من أولئك المجاهدين، ويكون هذا والعلم عند الله مما يبتلى به الناس. فإذا قدر الله عليه هذه المصيبة وصبر عليها وعرف أن الله قدر عليه هذا وصبر على ذلك كتب الله له بذلك الأجر، فيكون هذا مثل التمحيص في الجهاد، إذا شرع الجهاد فمن جاهد فله الأجر، ومن لم يجاهد إذا كان الجهاد واجبا فهو مؤاخذ. فكذلك إذا أصابته المصيبة فإذا صبر فإنه مأجور ولا يلزم أن تكون هذه عقوبة. ثم إنه جاء في الأحاديث أن الله جعل البلاء هذه الأمة في دنياها وأن الله يبتليها، وقد يبتلي الله عز وجل هذه الأمة ببعض البلاء ليكون فيه تمحيص لهم ورفع لدرجاتهم. قد جاء في بعض الأحاديث أنه لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يأتي وليس عليه يوم القيامة السيئة، فهذا لا يلزم منه ولا ينبغي أن يفهم منه أن من لم تحصل له هذه الأمور أنه آثم، وإنما هذا دليل على أنه من لم يحصل له هذه الأمور أن الله قد يقدر عليه مصيبة، فيكون بعد ذلك هذا امتحانه وابتلاءه، فإذا صبر وعلم أن الله قدر عليه هذا لحكمة فإنه مأجور كما يؤجر المجاهد، وإذا ابتلي بهذا ولم يصبر فإنه يؤاخذ على هذا الأمر. وبهذا يتبين أن هذا الحديث لا ينبغي أن يفهم منه أن من لم يحصل منه هذه الأشياء أنه آثم، لأن المصائب المقدرة من الله عز وجل قد تكون بسبب ذنب وبسبب يقدر الله العقوبة في هذه المصيبة بسبب ذنب، وقد يقدر المصيبة لرفع درجة العبد. ثم إن العقوبة المقدرة شرعا قد تكون في الآخرة وقد تكون في الدنيا، ولا يلزم حتى لو أن رجلا لم يجاهد الجهاد الواجب أن يقدر الله عليه المصيبة في الدنيا، بل إنه قد يبتلى في الدنيا بأن الله يعني لا يقدر عليه المصائب ثم يعاقبه يوم القيامة. فهذا الحديث يدل على أن هذه المصيبة فيها تمحيص لذلك العبد الذي لم يحصل له التمحيص بالجهاد، ثم بعد ذلك إن صبر فهو مأجور، وإن لم يصبر فهو مؤاخذ بعدم صبره على هذه المصيبة. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. يلاحظ هنا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، جاهدوا، الخطاب هنا لهذه الأمة. المشركين هؤلاء هم المجاهدون الذين يجاهدون، فالمؤمن يجاهد والمشرك مجاهد يعني مقاتل، وهذا مما يدل على مشروعية الجهاد للدعوة إلى الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجهاد المشركين، وجهاد المشركين يكون للدين، لم يقل جاهدوا من ظلمكم من المشركين، جاهدوا من اعتدى عليكم من المشركين، جاهدوا من استباح أرضكم من المشركين، قال جاهدوا المشركين. فهذا عام أنه أن المشركين يجاهدون ويقاتلون، لكن دائما ننبه على التنبه على شروط الجهاد، وأن الجهاد الذي يقوم به الإمام وهو الذي يقدر هذا الجهاد وينظر في قدرة الأمة، وله شروط لا بد أن تستوفى، فلا إفراط ولا تفريط. ليس الإنسان الآن كلما يعني خطر له خاطر قال أنا أريد أن أجاهد وخرج يقاتل، ليس الأمر له، وإنما هو للإمام. في مقابل هذا أيضا لا يقال أن الجهاد نسخ أو أنه ليس هناك جهاد طلب وإنما هو جهاد دفع فقط، بل الجهاد مشروع إلى قيام الساعة، لكن بشروط، والذي يقوم به هو الإمام، فإذا دعا إليه الإمام جاهد الناس معه، وإلا فلا جهاد إلا مع الإمام. جاهد المشركين. ثم ذكر هنا أنواع الجهاد، يعني لاحظوا هذا الحديث مشتمل عليه من فوائد، أمر للمؤمنين بمجاهدة المشركين، فبين من المجاهد وهو المؤمن، ومن المجاهد المقاتل وهو المشرك. ثم بين أنواع الجهاد وذكر ثلاثة أنواع: الجهاد بالمال وبالنفس وباللسان، وهذا مما يدل على وجوب مجاهدة المشركين بكل ما يستطيع الإنسان بأموالكم، وهو أن يبذل الإنسان ماله في سبيل الله، إن لم يقدر على الخروج في سبيل الله بذله للمجاهدين في سبيل الله. لكن أيضا التنبه للأموال التي تنفق الآن وتعطى بعض من قد يستغلون هذا ضد المسلمين، كبعض الجهلة وبعض الشباب والأحداث قد يذهبون لبعض التجار وبعض أهل الخير فيقول أعطونا الأموال حتى نجاهد في سبيل الله، وهذا الرجل الصالح قد لا يدري ولا يدرك مغزى ومقصد ذلك المتكلم، فقد يكون ما يطرق عليه أنه جهاد هو تفجير في بلاد المسلمين كما يقول بعض هؤلاء، يقولون أنه جهاد. ولما سئل بعض هؤلاء يعني عن قتل المسلمين في بلاد المسلمين وتفجير المباني في بلاد المسلمين قالوا نعم هو جهاد، لأن هؤلاء والوا المشركين، وكل من والى المشركين حكمه حكمهم، ونحن نجاهدهم. فهذا لازمه أن يقتلوا جميع المسلمين، ثم بعد ذلك بعد أن يبيدوهم يتفرغوا لجهاد المشركين. هذا طيش وهو ضرب من السفه، فكيف يطلق على القتل في بلاد المسلمين أنه جهاد؟ أين هذا الجهاد؟ بل هذا إفساد. ولهذا أجمع العلماء، علماء العصر بل عامة طلاب العلم الذين عرفوا السنة، أن ما يفعله هؤلاء من التفجير والقتل، بل حتى قتل الآمنين والمعاهدين والمستأمنين من المشركين الذين دخلوا بلاد المسلمين، فإن هذا ليس من الجهاد، وإنما هو من الإفساد. أما الجهاد عندما يدعو إليه ولاة الأمر، وتكون المعركة قائمة بين المسلمين وبين المشركين، وأن يكون القصد لإعلاء كلمة الله، فهذا هو الجهاد. قال جاهدوا المشركين بأموالكم، يعني أن يبذل المال في الجهاد في سبيل الله. وأنفسكم يعني أخرجوا إلى الجهاد بأنفسكم في سبيل الله. وألسنتكم، واللسان هو أن يذب عن دين الله، وهذا أيضا فيه تسليه الآن للمسلمين، وفيه بيان أن المسلمين الحمد لله لا يزال المسلمون يقومون بالجهاد لأنهم يجاهدون بألسنتهم. فالآن العلماء يردون على المشركين ويردون على يعني دعاة الشر والفتنة، والحمد لله الجهاد قائم. وهذا مما يدل على أن الرد على المخالفين من المشركين ومن أهل البدع أنه من الجهاد في سبيل الله، هذا جهاد العلماء. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية يقول أن هذا الجهاد وهو جهاد أهل الشر والفتنة بالقول وبالتأليف وبالرد عليهم، يقول هذا أعظم من جهاد السيف. يقول لأن جهاد السيف الذي يقدر عليه الكثير من المسلمين، كما تلاحظ الآن لو أحصينا من جاهد من المسلمين يعني في بعض المعارك يصل المسلمين إلى مئات الألوف، هم يجاهدون في سبيل الله. فكثير من المسلمين له قدرة على الجهاد، كل قوي ببدنه يستطيع أن يجاهد بالسيف بآلة الحرب. وأما جهاد الكفار وجهاد المنافقين وجهاد أهل البدع وجهاد أهل الشر والفتنة بالحجة والبرهان، هذا لا يقدر عليه إلا قلة قليلة من العلماء. ولو سبرنا الآن أحوال الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الذين قاموا بالرد على أهل البدع ووفقوا، تجد أنهم بالنسبة للمجاهدين الذين جاهدوا بالسيف هم قلة قليلة جدا. وهذا مما يدل على أن هذا الجهاد عزيز، وأن هذا الجهاد عظيم جدا، فإنه جهاد له أثر على القلوب. فهذا الجهاد قد يأتيك اليهودي والنصراني مسلما فتأمن شره وتكسب أجره في أن اهتدى على يدك. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم وجه أصحابه إلى خيبر لليهود ليقاتلوهم، وجعل على هذا الجيش علي بن أبي طالب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك ولا تلتفت، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما قال لئن تقتل رجلا واحدا، قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا. وهذا كما ذكرت، لأن المشركين إذا دعاهم أهل العلم إلى الإسلام فإن الأجر يكون مرتين، مرة أولا بأنك تأمن شره، والأمر الثاني أنه يسلم. فبينما هو في صفوف المشركين وإذا به في جنود المسلمين. ولهذا نحن نقول لطلاب العلم الآن ينبغي لنا أن نجتهد في هذا الجهاد العظيم، والآن الأبواب مفتوحة لهذا الجهاد، فهذه الوسائل، وسائل الإعلام، توصل الكلمة: ادعوا إلى دين الله عز وجل، يعني بالعلم وبالحكمة، وبين محاسن هذا الدين، وانشر الإسلام، وكن داعية لله عز وجل بأخلاقك وبمعاملتك، فإن الكثير اليوم من الكفار لا يعرفون محاسن الإسلام، ولو بينت لبعضهم محاسن الإسلام لتعجب. كيف الآن أن المسلم يبذل ماله على يعني حبه وعلى حاجته له ويؤثر على نفسه ابتغاء الأجر عند الله؟ ديننا جاء بالإحسان حتى إلى الحيوان. الآن هناك جمعيات في العالم، جمعيات حقوق الحيوان. الإسلام جاء برحمة الحيوان قبل أن تأتي هذه الجمعيات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة. يعني هذه الشاة التي تذبحها أمرت بالإحسان إليها، وأن لا تحد الشفرة أمامها. يعني أي إحسان هذا؟ هذا الحيوان كما يقولون الآن مراعاة لمشاعر الحيوان، يعني ما تحد السكين أمام الذبيحة عندما تريد أن تذبحها. عمر بن الخطاب هذا الذي يعني كان شديدا في الجاهلية، قويا، كان الناس يخشونه ويخشون بطشه، يقول بعد ذلك في الإسلام لما رأى يعني رجلا يقود شاة بقرنها فقال له: قدها إلى الموت قودا رفيقا. حتى عند الموت، عندما تريد قدها إلى الموت قودا رفيقا. فهذا مما يدل على الرحمة والرفقة والرفق والرحمة التي جعلها الله في قلوب المؤمنين. وجاءت السنة أيضا بأن تسقى الذبيحة قبل ذبحها، مع أنها ستقتل، لكن جاء الإحسان، جاء الإسلام بالإحسان إليها. لماذا جاء الشرع بأن تقطع الأوداج يعني في الذبائح؟ لأن هذه أسرع وسيلة لموت الذبيحة، فجاء الإسلام بالإحسان إليها. وهذا مما يدل على الرحمة. جاء في الحديث: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أي رحمة؟ إذا كان في هذا الدين الرحمة بالحيوان والرحمة بالكلب، امرأة من بني إسرائيل سقت يعني كلبا، زانية سقت كلبا، فأدخلها الله عز وجل الجنة. فإذا قيل للناس إذا كانت هذه الرحمة بالحيوان فكيف بالإنسان؟ كيف بالإنسان؟ هذا يعني يكون أثره أعظم. هذه الكلمات التي تلوتها عليكم الآن من النصوص ذكرتها مرة لمسؤول كبير يعني في دولة أفريقية، يعني على مستوى يعني رئيس الوزراء، وذكرت له محاسن الإسلام، وهو رجل نصراني. فقال بعد ذلك: أنا أنتظر اليوم الذي يدخل فيه هذا البلد في الإسلام. يعني رجل ممثل لدولة يقول هذه الكلمات، ولربما لولا مكانته لأسلم. فهذه الدعوة لو وصلت إلى الناس بالرفق والرحمة، وبين للناس، بين الناس أن هذا الإسلام دين رحمة، لدخل الناس في دين الله أفواجا. لكن الآن يشوه الإسلام أن المسلمين إرهابيون وأنهم قتلة، فيأتي للأسف بعض المسلمين من يصدق هذه الدعاية. فالإسلام الآن ينتشر في الغرب وفي الشرق انتشارا كبيرا، حتى إن يعني أهل الرصد لانتشار الإسلام يقولون إنهم يخشون على العالم بعد 50 سنة أن يدخل في الإسلام، يخشون من الإسلام، يخشون من دعوة الإسلام. لكن كيف يكيدون للإسلام؟ يشوهون الإسلام، لأنهم يعرفون أن الإسلام ينتشر، الناس جبلوا على محبة الإحسان والرحمة والعدل، فكيف يصدون الناس عن الإسلام؟ يشوهون الإسلام، يشوهون صورة الإسلام. فهذا واجب طلاب العلم، واجب العلماء أن يبينوا للإسلام الناس أن هذا دين رحمة. هذا النصراني أو هذا اليهودي أو هذا المجوسي أو هذا الوثني، لو بينت له الرحمة التي في الإسلام، وأنه إذا دخل في دين الله يعني دخل الجنة، وأن الله ينقذه من النار بدخوله في الإسلام، كثير من الناس يدخل في هذا الدين. فالمقصود أننا علينا جهاد عظيم، وهو جهاد الدعوة ودعوة الناس إلى الدين بالألسنة وبالكتب وبالأشرطة وبالمشاركة في هذه الوسائل التي انتشرت وبلغت يعني أصقاع الأرض، كلمة تبلغ الآفاق إذا تكلم بها الإنسان. فإذا جاء جهاد السيف وآلة الحرب فنعم، أما الآن نحن في جهاد الألسنة وجهاد العلم، وهذا أثره عظيم كما تلاحظون. كل يوم يدخل في دين الله عز وجل من يدخل من الكفار الذين جاءوا لبلاد المسلمين، خاصة في هذه البلاد تأتينا رسائل يعني ما بين فترة وأخرى من دعوة من مكاتب دعوة الجاليات، أسلم في يوم كذا كذا من النصارى، أسلم كذا من بعض الوثنيين، كل هذا بدعوة الناس إلى دين الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله عن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. هذا سبق التنبيه على أن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقاتل في أول النهار، فإذا اشتدت الحرارة والشمس أخر القتال إلى أن تزول الشمس ويبرد الوقت، وهذا فيه رفق بالجيش وبالمقاتلين وكذلك بالدواب التي كانوا يستخدمونها قديما كالخيل والإبل والبغال، وهذا مما يدل على أن الجهاد أيضا يكون فيه رفق، رفق بالمقاتلين وكذلك بالدواب التي يقاتلون عليها. قال حتى تزول الشمس، ومعلوم أنه إذا زالت الشمس أبرد الوقت، ولهذا جاء الإبراد بصلاة الظهر وهو أن ينتظر الناس حتى يعني تميل الشمس فيبرد الوقت. وتهب الرياح، الرياح التي تكون يعني في المساء وتكون لطيفة وتكون مريحة للناس من عناء الحرارة، وينزل النصر، لأن إذا وجدت هذه الأسباب كانت بإذن الله سببا للنصر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر القتال إلى هذا الوقت حتى تحصل هذه الأشياء، ثم بعد ذلك يحصل النصر بتوفيق الله عز وجل. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر هذا الوقت حتى تأتي الرياح، وأنه كان ينصر بالريح كما قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا، وهذه نوع من أنواع الريح، فقيل أن هذا يحصل به نصر للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هبت الرياح جاء النصر من الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم أيضا معنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا. لا تتمنوا لقاء العدو، هذا فيه النهي عن تمني لقاء العدو، وفيه رد على من يقول الآن ويدعو بإقامة الجهاد ويقول اللهم أقم يعني راية الجهاد، لأنه قد يقوم الجهاد ولا يوفق المسلمين للجهاد، فالإنسان لا يتمنى لقاء العدو، ومن باب أولى أن لا يدعو الله بذلك. وسأل الله العافية أي الإنسان يسأل الله السلامة والعافية، وهذا كما ذكرنا أنه في كل بلاء، فالإنسان لا يسأل الله البلاء لأنه قد يأتي البلاء ولا يصبر، ولكن يسأل الله العافية كما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العفو والعافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا، لا تتمنوا لقاءهم، لكن إذا لقيتموهم وقدر الله ذلك فاصبروا، فإذا وجد القتال ووجد الجهاد فاصبروا على جهاد أعداء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وعنه وعن جابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. متفق عليه. ثم أيضا ذكر يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. الحرب خدعة، الحرب يعني قيل الحرب الكاملة خدعة، وخدعة فيها ثلاث لغات: خدعة بالكسر، وخدعة بالفتح، وخدعة. وقيل إن الفتح أفصح، وهي لغة قريش. الحرب خدعة، والمقصود بهذا أن الحرب على قسمين: حرب تقوم على الجهد وعلى مقارعة الخصوم بآلة الحرب حتى يحصل النصر، وهذه مرتبة. المرتبة الثانية أن يحصل النصر دون مشقة، وهي بهذه الوسيلة، وهي الخدعة أو الخدعة أو الخدعة، وهو أن تكون هناك حيلة أو وسيلة إلى تجنب القتال مع تحقيق المقصود والمطلوب. وهذا مما يدل على أن هذه الطريقة أفضل، لأن فيها يعني تحصل بها سلامة للمسلمين، وقد يحصل لهم الغنيمة والنصر من الله عز وجل. ولهذا قال: الحرب خدعة. وكأن الحرب الكاملة أو الحرب المؤدية لأغراضها هي أن تكون على هذه الطريقة. وهذا مما يدل على جواز الاحتيال والخدعة في الحرب، وهي أن تكون وسيلة لتحقيق المطلوب الشرعي. أما مخادعة المسلمين فهذا لا يجوز، لكن مخادعة الكفار في أرض المعركة لوسيلة شرعية ولمقصد شرعي. ولهذا كان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان صاحب دهاء وخدعة في الحرب، ومع هذا كان يقول: لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب. فما كان يمكر بالمسلمين، وإنما كان يمكر بالكفار في أرض المعركة رضي الله عنه. وهذا مما يدل على أن قوة الإنسان في عقله وفي ذكائه وفي طنته يجب أن تسخر لطاعة الله. فهنا هذه الوسيلة ليست يعني وسيلة محرمة، لأنها تفضي إلى مقصد شرعي. وهذا مثل الخيلاء، الخيلاء مذموم، لكنه في المعركة ممدوح، كما جاء في قصة أبي دجانة رضي الله عنه لما أخذ السيف وأخذ يتبختر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا المقام، لأن فيها إغاظة لأعداء الإسلام. كذلك الخدعة هنا محرم الخداع، ولكن لما كانت لوسيلة تحقيق يعني مطلب شرعي دل على جوازها وعلى إباحتها، بل دل على مشروعيتها وأنها يعني مشروعة. والفرق بين المباح وبين المشروع أن المشروع يؤجر الإنسان عليه، فإذا فعلت فإن صاحبها مأجور عليها، وأما المباح فإنه لا يؤجر عليه، لأن المباح لا يتقرب إلى الله بفعله ولا بتركه. توقف عند هذا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: بالنسبة للسياحة الواردة في الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن السياحة بمعنى الانقطاع عن الأشغال والتفرغ للعبادة، وهناك سياحة بمعنى التنزه وهي المعروفة اليوم بين عامة الناس، فهل السياحة على أنواع وتختلف أحكامها؟ لا، المقصود بالسياحة المذكورة والتي ذكرت هي السياحة بقصد التعبد، لأن هذا الرجل لما قال إذن لي في السياحة يقصد سياحة التعبد. أما السياحة المعروفة اليوم عند الناس وهي السياحة للتنزه فهذه فيها تفصيل، قد تكون محرمة وقد تكون مباحة وقد تكون مشروعة. فالمحرمة هي السياحة التي كانت في معصية، لأن الناس الآن يطلقون السياحة يعني على أنواع كثيرة، يذهب رجل لبلد ويعصي الله والعياذ بالله ويقولون هذه سياحة، هذه سياحة محرمة. والسياحة المباحة هي التي لم تكن لمقصد شرعي ولا لمحرم، وإنما ترويح عن النفس، فهذه مباحة. وأما المشروعة التي يؤجر الإنسان عليها فهو أن يقصد الرجل يعني بإخراج أهله وأولاده وحتى بخروجه معهم أن يجمهم وأن يشجعهم على الدراسة وعلى العبادة وما بذلوه من وقت يعني طوال العام كما جرت عادة الناس التنزه في أوقات الإجازات، ويقصد بذلك أن يستعيد بهذه السياحة وهذه النزهة أن يعينهم على طاعة الله وأن يجعل بينه وبينهم مودة فيحبوه ويقبلوا عليه، فإذا أمرهم بطاعة أقبلوا عليه، فيجعل هذه وسيلة لما يوجههم إليه من الخير، فهذه مشروعة ويؤجر عليها، بل أحيانا قد تكون متعينة واجبة. إذا أدى عدم استجابة الأب لأبنائه في هذا الأمر إلى أن ينفروا منه أو قد يخرجوا مع غيره في أمور محرمة، فإنها هنا قد تتعين وقد تجب أحيانا. فهذه هي السياحة التي يطلقها الناس. وأما الكلام الذي ذكرته أول فهو يتنزل على السياحة التي كانت مشروعة عند بني إسرائيل، واستأذن الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فبين له حكمها. نعم. بالنسبة للقصيدة التي اشتهرت عن الأنصار عند مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرتم أنها نقدت من جهة المتن، وذلك أن ثنية الوداع معروفة من جهة تبوك وليست من جهة مكة، لكن هناك بعض أهل العلم نبهوا أيضا على أن هناك نقدا من جهة الإسناد وأن فيها ضعفا لأنه معضل يعني بمعنى الانقطاع من طبقتين فأكثر، فهل هذا يعني يدل على ضعف القصة أيضا حتى من جهة ورودها من بعد مقدم النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك؟ نعم بلا شك هذا إذا لم يثبت، وكما ذكرت قلت هذه إن ثبتت فهي إن لم يعني يثبت سندها فلا عبرة إلا بما ثبت، لكن العلماء كما هو معروف في قصص التاريخية وبعض الأمور التي لا يترتب عليها أحكام قد يعني لا تقوى العزائم على روايتها، فقد تكون القصة من حيث هي ثابتة في الأصل لكنها لم تنقل ب يعني أسانيد صحيحة لأنه لم تحصل العناية بنقل هذا، ولهذا تساهل العلماء في قبول بعض الروايات التاريخية لأنه لم يحصل للعلماء العناية بها كما حصلت العناية بنقل الدين، فقد تكون هذه معروفة لكن لم يحدث بها العلماء ولم ينقلوها كما تلاحظون الآن، من يتكلم في مثل هذا الآن من أهل العلم؟ قليل إلا لمناسبة، فلا تقوى العزائم على ذكرها لأنها ليست من الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي، فقد تكون ثابتة هي من حيث يعني الأصل، ومع هذا نقول هذه الأمور لا يترتب عليها شيء، لكن إذا ترتب عليها حكم شرعي لا بد من ثبوت يعني هذه الأخبار، لأن الأحكام الشرعية إنما تبنى على يعني المسائل التي تكون ثابتة بأسانيد صحيحة. نعم. يقول السائل ما حكم الدعاء بعد الرفع من الركوع بعد قول ربنا ولك الحمد أن يقال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فهل هو من السنة؟ نعم هذا من السنة، ويقال في الصلاة الواجبة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويعني هذا الجزء الأخير قد يقال في النافلة، وهناك أيضا زيادات أخرى، ولو قال ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد فهذا مجزي وهذا هو الواجب، ولكن لو زاد وأتى بهذا الدعاء فهذا فيه زيادة يعني أجر وثواب. يقول شخص حلف على عدم فعل شيء ما وفعله ثم صام 3 أيام ثم حلف مرة أخرى وفعل ذلك الشيء وصام 3 أيام ولا يزال يعيد ذلك، وللعلم فإنه يفعل هذا لمنع نفسه عن المحرم ولكنه تطغى نفسه عليه فيصوم، فهل هذا جائز أو لا؟ هذا نذر ولا لا؟ الحلف يخطئ بعض الناس يظن أن الكفارة هو صيام ثلاثة أيام، هذه عند العجز، وإلا الكفارة طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. فكثير من الناس الآن يظن كفارة صيام 3 أيام، هذا خطأ. فإذا لم يجد يعني يصوم 3 أيام، ولكنه إذا عجز عن هذه الأشياء جاز له أن يصوم. وإذا أقسم على شيء أن لا يفعل ثم فعل فإنه يجب عليه الكفارة، ولكن لا يقسم على شيء، لأنه قد يدخل بعد ذلك في أمور، فأن يقسم ثم يحنث ولا يكفر فإنه يدخل في مخالفة أخرى. فعليه أن يعقد العزم على فعل الطاعة، تجنب المعاصي، ولا ينذر ولا يقسم على شيء. نعم. هل يجوز أن يقال للرجل قبل العقد أو في غير عقد النكاح بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير؟ هذه من التهنئة التي يقال بها ويدعى بها يعني للمتزوج عند العقد أو في ليلة الزفاف. نعم. هل يوجد حديث معناه أن الدين المعاملة؟ لا، ليس فيه حديث بهذا، لكن المعاملة دلت النصوص على حسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل، كما في حديث عائشة في السنن، إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. فحسن الخلق دلت النصوص عليه، وإنما الذي ورد في الحديث الدين النصيحة، أما الدين المعاملة لم يثبت، لكن معناه يعني المعاملة الحسنة والأخلاق الحسنة دلت الأدلة على حسن الخلق. يقول السائل: هل الطواف واجب عند الدخول إلى المسجد الحرام؟ الطواف إنما يجب في النسك في العمرة والحج، أما من دخل مكة من غير نسك فلا يجب عليه الطواف، لكن سنة البيت الطواف، فإذا استطاع أن يطوف يطوف، إن لم يتمكن يصلي 2 ركعات كتحية سائر المساجد. نعم. يقول السائل: رجل طلق زوجته قبل أن تدخل إلى غرفة العمليات، والدكتور شاهد على ذلك، وبعد إجراء العملية لها قالوا إنها تمثيلية حتى ترضى أن يفعل لها عملية، علما بأن هذه هي الطلقة الثالثة. هذا يرجع للعلماء، أنا لا أفتي في المسائل المعينة، وإنما يرجع للعلماء ويعرف الحكم الشرعي. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين.